سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك أدعوك سبحانك ربي سبحانك فيا جدد حياتك بالإيمان ممتثلا نهج الحبيب محمد نهج الضنين محمد وخذ من قوله مثلا عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم سيدنا السيدة زينب أعلن خضوعك للرحمن أعلن خضوعك للديان وارضى به واعمل بقول به القرآن قد نزل وعد لربك قبل الموت مرتجيا وعد لربك قبل الموت مرتجيا كم من عصي كم من عصي رجى الرحمن فاعتبلا وكل يوم ترى فجر الحياة بدا فاخفض جبينك وارجع تائبا خجلا قم واذكر الله قم واذكر الله في سر وفي علن وجاهد النفس مسرورا ومحتملا الطير سبح للرحمن معترفا الطير سبح للرحمن معترفا وراح يصدح فوق الغصن محتفلا يهوى البكور ويدعو الله كسل يشدو ينادي نيام الخلق في عجل العمر كالشمع يخبو كلما اشتعلا لا تغني تشفي الفؤاد بما قد حل أو رحل واذكر مقامك واذكر مقامك يوم الحشر مضطربا ترجو النجاة ترجو النجاة ولم تخلص لها أملا تسعى تنادي كما المجنون محترقا من يشفع اليوم من يشفع اليوم من يشفع اليوم لي والوزر قد ثقل محمد محمد محمد محمد محمد أسوة للناس قاطبة قد ضل من يرتجي من هديه بدلا محمد أسوة للناس قاطبة قد ضل من يرتجي عن هديه بدلا حبيبي يا سيدنا النبي حبيبي يا الشمس تشرق في جبينك طه والناس تسأل ربها مولاها والبدر والأفلاك والبدر والأفلاك والبدر والأفلاك ساعدت عندما ولد الحبيب ولد الضمير ولد الشفيع ولد اليتيم ولد الذي ملأ الورى بضياء يا سيد السادات يا سيد السادات إني عاشق والله أكبر دائما أبقى فاجعل أذان الله